ماذا؟ هل هي تستمع؟ أنا مشمئزة من عرضك هذا، وإن استخدامك لخط غير سري هو عمل رخيص، كما أنك تشيرين إلى أن معلومات الحجر النيزكي خاطئة. من هو ذلك الموظف الاستخباراتي الذي يستخدم هاتفا لاسلكيا ليتصل بالبيت الأبيض ويتحدث عن معلومات سرية؟ من المؤكد أنك تأملين بأحدهم لا لاعتراض هذه الرسالة. لقد تم قتل نورا مانجور هناك، والدكتور مينغ ميت هو الآخر، يجب عليك تحذير. توقفي هنا، لا أعرف ما الذي تنوين العبث به، ولكن أريد تذكيرك وتذكير أي شخص تمكن من اعتراض هذه المكالمة الهاتفية أن البيت الأبيض يمتلك شهادات مسجلة على شريط فيديو من قبل أشهر علماء ناسا، وجميعهم يؤكدون أن معلومات الحجر النيزكي صحيحة. لا أستطيع أن أتخيل لماذا تغيرين القصة فجأة مهما كان السبب. اعتبري نفسك مطرودة من منصبك كوسيطة للبيت الأبيض منذ هذه اللحظة، ولو حاولت إفساد هذا الاكتشاف بأي ادعاء سخيف من سلوك غير أخلاقي، أؤكد لك أن ناسا والبيت الأبيض ستقاضيك لهذا الافتراء بسرعة كبيرة قبل أن تتمكني من حزم أمتعتك للذهاب إلى السجن. فتحت راشيل فمها لتتحدث، ولكنها لم تستطع إخراج أي كلمة. لقد كان زاك هيرني كريما معك، قالت تينش بحدة، وبصراحة إن هذه هي أثر الشهرة الرخيصة لسيكستون. توقفي عن هذا حالا أو سنرفع دعوة ضدك، أقسم لك. انقطع الاتصال. كانت راشيل لا تزال مشدوهة عندما طرق الكابتن على الباب. آنسة سيكستون، قال الكابتن محدقا للداخل، لقد تمكننا من تلقي إشارة ضعيفة من الراديو الكندي القومي. لقد بدأ الرئيس زاك هيرني للتو بمؤتمره الصحفي. الفصل 68. واقفا على المنصة في غرفة التقارير داخل البيت الأبيض، أحس زاك هيرني بحرارة أضواء الإعلام، وعلم أن العالم بأسره يشاهده. لقد أحدثت الحملة الموجهة المنجزة من قبل مكتب الإعلام في البيت الأبيض انتشارا سريعا لضجة إعلامية، فإن هؤلاء الذين لم يسمعوا بالخطاب من خلال التلفاز أو الراديو أو أخبار الإنترنت، فإنهم من دون شك قد سمعوا بها من جيرانهم أو زملائهم في العمل أو عائلاتهم. عند حلول الساعة 8 مساء كان كل شخص لا يعيش في كهف يتحذر عن موضوع خطاب الرئيس. في الحانات وغرف المعيشة حول العالم اتكأ الملايين باتجاه أجهزتهم التلفزيونية بتساؤل قلق. من خلال لحظات كهذه مواجها للعالم، كان يشعر زاك هيرني حقيقة بأهمية مكتبه، فإن أي شخص يدعي بأن السلطة لا تسبب الإدمان لم يجرب ذلك حقا. عندما بدأ خطابه أحس بأن هناك شيئا خاطئا. لم يكن رجلا يعاني من رهاب الأضواء، ومع ذلك فإن شعور الخشية الذي يضيق في صميمه كان يروعه. إنها عظمة الجمهور، قال لنفسه. برغم ذلك فإنه يعلم أن هناك شيئا آخر، غريزته، شيء كان قد رأى. لقد كان شيئا صغيرا، ومع ذلك أجبر نفسه على أن ينساه، ومع ذلك لازمه. تينش. منذ لحظات مضت عندما كان هيرني يحضر للخطاب، رأى مارغوري تينش في المدخل المضاء باللون الأصفر تتحدث على هاتف لاسلكي. كان هذا أمرا غريبا بحد ذاته، ولكنه ازداد غرابة بوجود عاملة مقسم البيت الأبيض واقفة إلى جانبها بوجه مصفر من توقع حدوث شيء سيء. لم يستطع هيرني سماع محادثة تينش الهاتفية، ولكنه استطاع رؤيتها تتشاجر. كانت تينش تجادل بعنف وغضب من النادر أن يراه الرئيس حتى من تينش. توقف لحظة ثم نظر إلى عينيها مثيرا الفضول. قدمت له تينش علامة الموافقة. لم يرى هيرني أن تينش تقدم لأي شخص علامة بالموافقة على الإطلاق. كانت هذه هي آخر صورة في عقل هيرني عندما أعطي الإشارة بالبدء على المنصة. على البساط الأزرق في منطقة الإعلام داخل القبة الاصطناعية لناسا على جزيرة إلزمير، كان المدير لورانس إكستروم جالسا في مركز طاولة الاجتماعات محاطا بأشهر موظفي وعلماء ناسا، وعلى الشاشة الكبيرة المواجهة لهم يتم نقل عبارة الافتتاح الرسمي للرئيس مباشرة. ما تبقى من طاقم ناسا كانوا مجتمعين حول أجهزة نقل أخرى يتزاحمون باهتياج عندما بدأ القائد الأعلى مؤتمره الصحفي. مساء الخير، قال هيرني ويبدو عليه الصلابة على غير عادته. إلى أبناء بلدنا وإلى أصدقائنا حول العالم. حدق إكستروم بالصخرة الضخمة المتفحمة البارزة أمامه بشكل جلي، ثم تحركت عيناه إلى شاشة البدء حيث شاهد نفسه محاطا بموظفيه الصارمين تجاه خلفية لعلم أمريكا الضخم وشعار ناسا. لقد حول زاك هيرني هذا الشيء بأكمله إلى عرض سياسي خيالي. لم يكن لهيرني الخيار. لا يزال إكستروم يشعر بنفسه وكأنه واعظ على شاشة التلفاز يدعو الإله من أجل الجماهير. بعد حوالي 5 دقائق سيقوم الرئيس بتقديم إكستروم وطاقم حملة ناسا، وبعدها بواسطة قمر اتصال صناعي مثير من قمة العالم ستنضم ناسا لمشاركة الرئيس هذا الخبر مع العالم، وبعد تقرير موجز للطريقة التي تم فيها هذا الاكتشاف وما الذي يعنيه لعلوم الفضاء وبعض التهاني المتبادلة، ستسلم ناسا والرئيس الدور إلى العالم المشهور مايكل تولاند الذي سيستغرق برنامجه الوثائقي أقل من 15 دقيقة. وفيما بعد بمصداقية وحماسة تبلغ القمة سيودعهم الرئيس وإكستروم واعدينهم بالمزيد من المعلومات التي ستأتي في الأيام القادمة من خلال مؤتمرات صحفية لا تنتهي لناسا. بينما جلس إكستروم ينتظر دوره شعر بعار عميق مترسخ داخله. لقد علم أنه سيشعر بذلك. لقد توقع هذا. لقد كذب وصدق على كلام غير صحيح، ولكن بطريقة ما بدا ذلك الكذب غير مهم من الآن. لدى إكستروم شيء أهم في عقله. في اضطراب غرفة الإنتاج لمحطة IBC وقفت جابرييل جنبا إلى جنب مع العديد من الغرباء. جميع الأعناق ترتفع باتجاه صف الشاشات التلفزيونية المدلة من السقف. ساد الهدوء عند اقتراب اللحظة. أغمضت جابرييل عينيها تصلي لتفتحهما فلا ترى صور جسدها العاري. كان الهواء داخل حجرة السيناتور سيكستون مليئا بالإثارة. جميع ضيوفه كانوا واقفين الآن تلتصق أعينهم بشاشة التلفاز الكبيرة. وقف زاك هيرني أمام العالم وبشكل لا يصدق كانت تحيته مرتبكة. بدا عليه الشك للحظة، يبدو عليه القلق، فكر سيكستون. لم يبدو عليه القلق من قبل على الإطلاق. انظروا إليه، همس أحدهم. لابد أنها أخبار سيئة. محطة الفضاء؟ تساءل سيكستون. نظر هيرني مباشرة إلى الكاميرا ثم أخذ نفسا عميقا. أصدقائي، لقد كنت محتارا لعدة أيام مضت عن كيفية تقديم هذا الإعلان بأحسن أشكاله. بثلاث كلمات بسيطة أوصاه سيكستون، لقد قمنا بنسفها. تحدث هيرني للحظة عن مقدار أسفه لتصبح ناسا قضية في الانتخابات، وكيف بسبب ذلك شعر أنه يتوجب عليه بدء حديثه بعبارة تتضمن الاعتذار. لقد كنت أفضل غاية لحظة أخرى في التاريخ لأقوم بهذا الإعلان، فإن الأعباء السياسية الحالية تميل لأن تحدث الشكوكيين أكثر من الحالمين، ومع ذلك بصفتي رئيسكم ليس لدي الخيار سوى مشاركتكم بما علمته مؤخرا. ثم ابتسم. يبدو أن سحر الكون شيء لا يعمل وفق جداول الإنسان حتى ولو كان الرئيس. بدا على جميع من كان في حجرة سيكستون الارتداد في الوقت ذاته. ماذا؟ منذ 2 أسبوع قال هيرني، عبر جهاز تفحص كثافة القطب الجديد لناسا فوق الرف الصخري الجليدي في ميلني على جزيرة إلزماير، منطقة نائية بعيدة تقع فوق خط العرض 80 في أعلى المحيط القطبي. تبادل سيكستون والآخرون نظرات الاستغراب. هذا القمر الصناعي التابع لناسا؟ تابع هيرني حديثة. كشف عن صخرة ضخمة عالية الكثافة مدفونة على عمق 200 قدم، 60 مترا أسفل الجليد. ابتسم هيرني للمرة الأولى الآن وقد اعتاد على الأجواء. ومن خلال معلومات تلقتها توقعت ناسا على الفور أن بودز قد وجدت حجرا نيزكيا. حجر نيزكي؟ قال سيكستون مهتاجا وهو يقف. هل هذه هي الأخبار؟ أرسلت ناسا فريقا إلى الرف الجليدي لتأخذ عينات مركزية، فكان عندها أن قامت ناسا صمت الرئيس. بصراحة لقد قاموا بالاكتشاف العلمي لهذا القرن. مشى سيكستون خطوة تعبر عن الشك باتجاه التلفاز. لا، تحرك ضيوفه بارتباك. سيداتي وسادتي، صرح هيرني، منذ عدة ساعات قامت ناسا بسحب الحجر النيزكي الذي يبلغ وزنه 8 أطنان من الجليد القطبي والذي يحتوي على... صمت الرئيس مرة أخرى معطيا العالم بأكمله فرصة للانحناء إلى الأمام. حجر نيزكي يحتوي على مستحثات لشكل حياة، العديد منها دليل واضح لحياة خارج الأرض. وعند الإشارة أضاءت صورة لامعة الشاشة خلف الرئيس، مستحاثة مصورة بدقة رائعة لمخلوق ضخم يشبه الحشرة مدفون في صخرة متفحمة. وفي حجرة سيكستون وثب المقاولون الستة بذعر مجدوه، أما سيكستون فتجمد في مكانه. أصدقائي، قال الرئيس، يبلغ عمر المستحاثة 190 مليون سنة، وقد تم اكتشافها داخل شظية من حجر نيزكي يدعى سقوط جينكريسول الذي ارتطم بالمحيط القطبي منذ حوالي 3 قرون تقريبا. وقد اكتشف قمر ناسا بودز الجديد والمثير هذه الشظية من الحجر النيزكي مدفونة في الرف الجليدي. لقد اهتمت ناسا وإدارتنا هذه بعناية فائقة خلال الأسبوعين الماضيين لتثبت صحة كل جزء من هذا الاكتشاف العظيم قبل أن تصرح عنه. وخلال نصف ساعة القادمة ستصغون إلى العديد من العلماء المدنيين والعلماء التابعين لناسا، بالإضافة إلى عرض برنامج وثائقي قصير تم تحضيره من قبل الوجه المألوف الذي أثق بأن الجميع يعرفه. ولكن قبل أن نتحدث أكثر، لابد أن نرحب مباشرة عبر قمر صناعي من فوق المنطقة القطبية الشمالية بالرجل الذي كانت قيادته وبصيرته وعمله الدؤوب هي المسؤولة فقط عن هذه اللحظة التاريخية. إنه لشرف عظيم أن أقدم مدير ناسا لورنس إكستروم. التفت هيرني إلى الشاشة بإشارة رائعة. تلاشت صورة الحجر النيزكي فجأة إلى مجموعة تبدو ملكية من علماء ناسا يجلسون على طاولة طويلة، وهم يحيطون بالجسد المهيمن للورنس إكستروم. شكرا لك سيدي. كان مظهر إكستروم صارما وفخورا عندما نهض ونظر مباشرة إلى الكاميرا. إنه يمنحني الفخر العظيم أن أشارك معكم هذه ساعة ناسا الأروع. تحدث إكستروم بحماسة عن ناسا وعن الاكتشاف وبلحن قصير من الفخر القومي والفرح بالنصر. انتقل بهدوء رائع إلى البرنامج الوثائقي المقدم من قبل العالم المدني مايكل تولاند المشهور. وبينما هو يشاهد، سقط السيناتور سيكستون على ركبتيه أمام التلفاز، تمسك أصابعه بقوة شعر رأسه الفضي. لا يا إلهي، لا. الفصل 69. كانت مارغوري تينش شاحبة وهي تغادر بسرعة من الاضطراب المبتهج خارج غرفة البث، وتتقدم بسرعة عائدة إلى زاويتها الخاصة في الجناح الغربي. لم تكن في مزاج جيد للاحتفال، فقد كان اتصال راشيل سيكستون الهاتفي هو الأكثر فجائية والأكثر إحباطا. أغلقت تينش باب مكتبها بقوة وتوجهت إلى منضدتها، ثم اتصلت بعاملة مقسم البيت الأبيض. ويليام بيكرينج من مكتب الاستطلاع. أشعلت تينش سيجارة ومشت عبر الغرفة بينما تنتظر العاملة لتتعقب لها بيكرينج. من الطبيعي أن يكون قد ذهب إلى المنزل في المساء، ولكن مع هذه النهاية الكبيرة للبيت الأبيض بالمؤتمر الصحفي هذا المساء، خملت تينش أن يكون بيكرينج في مكتبه طوال الليل ملتصقا بشاشة التلفاز ومتسائلا ما الذي يحتمل أن يكون قد حدث في هذا العالم ولا يعلم عنه مدير مكتب الاستطلاع مسبقا. لعنت تينش نفسها لأنها لم تثق بغريزتها عندما قال الرئيس إنه يريد إرسال راشيل سيكستون إلى ميلني. لقد كانت تينش قلقة وتشعر بأن هذه مجازفة غير ضرورية، ولكن الرئيس كان مقتنعا وأقنع تينش أن طاقم البيت الأبيض قد ازداد شكه خلال الأسابيع الماضية، كما أنه سيشك باكتشاف ناسا عند سماعه إياها من الداخل. وكما وعد هيرني فإن شهادة راشيل سيكستون قد أسكتت المشتبهين ومنعت أي مناقشة شكوكية من الداخل، بالإضافة إلى أنها أجبرت طاقم البيت الأبيض على التحرك إلى الأمام بجبهة موحدة. يجب على تينش الاعتراف بأن هذا كان أمرا لا يثمن، ولكن راشيل سيكستون بدلت موقفها. لقد اتصلت بتلك الساقطة من خط غير آمن. كان من الواضح أن راشيل تريد تدمير مصداقية هذا الاكتشاف، ولكن عزاء تينش الوحيد هو علمها أن الرئيس قد سجل تصريح راشيل السابق على شريط فيديو. شكرا لله، على الأقل فكر هيرني بالحصول على هذا الضمان الصغير، فقد بدأت تينش تخشى بأنهم سيحتاجون إليه. ولكن في هذه الأثناء كانت تينش تحاول إيقاف النزيف بطريقة أخرى. راشيل سيكستون امرأة ذكية، فلو أنها تنوي حقيقة الصدام مع البيت الأبيض وناسا مباشرة، فمن المؤكد أنها ستستعين ببعض الأحلاف الأقوياء، وإن خيارها المنطقي الوحيد سيكون ويليام بيكرينج. إن تينش تعلم مسبقا شعور بيكرينج عن ناسا، لذلك أرادت الوصول إلى بيكرينج قبل راشيل. آنسة تينش، صوت واضح على الهاتف قال هذا. ويليام بيكرينج هنا، إلى من أدين بهذا الشرف؟ استطاعت تينش سماع صوت التلفاز من الخلفية، تعليق ناسا، كما استطاعت الشعور مسبقا بأن نبرة صوته لا تزال مضطربة إثر المؤتمر الصحفي. هل لديك دقيقة أيها المدير؟ توقعت أن تكوني مشغولة بالاحتفال، فإنها ليلتك تماما. يبدو أن الرئيس وناسا يعودون إلى المعركة. سمعت تينش دهشة شديدة الوضوح في صوته، ممزوجة بمسحة من الحدة. لا شك في أن هذه الأخيرة هي سبب أسطورة هذا الرجل لكرهه سماع الأخبار المثيرة في نفس الوقت كبقية العالم. أنا أعتذر، قالت تينش محاولة البدء بحديثها مباشرة. إن البيت الأبيض وناسا كانا مجبرين على تركك دون علم. أنت على علم، قال بيكرينج. إن مكتب الاستطلاع قد كشف عن نشاط ناسا هناك منذ عدة أسابيع وقام بالاستعلام عن الأمر. عبست تينش، إنه غاضب جدا. نعم أعلم ذلك، ولكن لقد أخبرتنا ناسا أنه ليس هناك شيء مهم، وقالوا إنهم يقومون بنوع من التدريبات البيئية الشديدة لاختبار المعدات، وهذا النوع من الأعمال. صمت بيكرينج. ونحن صدقنا هذه الكذبة. أنا لا نسميها كذبة، قالت تينش، ولكنها أكثر ما تكون تضليلا ضروريا. وعند اعتبار أهمية هذا الاكتشاف، فأنا أثق بأنك تتفهم أن ناسا تريد الاحتفاظ بالأمر بهدوء. ربما من العامة. إن التهجم ليس أمرا يقوم به رجال مثل ويليام بيكرينج، ولكن تينش أمست أن هذا الأمر على وشك أن يجعله كذلك. لدي دقيقة واحدة فقط، قالت تينش وهي تعمل للاحتفاظ بموقفها المسيطر. أعتقدت أنه يجب علي الاتصال بك وتحذيرك. تحذيري؟ تعاظم استياؤه في تلك اللحظة. هل قرر زاك هيرني أن يوظف مديرا جديدا في مكتب الاستطلاع يكون صديقا لناسا؟ بالطبع لا، إن الرئيس يفهم أن ملاحظاتك النقدية ضد ناسا هي قضية تتعلق ببساطة بالأمن فقط، وهو يعمل على إصلاح الأمر. أنا في الواقع أتصل بخصوص إحدى موظفيك. صمتت قليلا. راشل سيكستون، هل سمعت منها ردا هذا المساء؟ كلا، لقد أرسلتها إلى البيت الأبيض صباح اليوم بطلب من الرئيس، ومن الواضح أنكم جعلتموها مشغولة، فإنها لم تتصل بي حتى الآن. كانت تينش مرتاحة لاتصالها ببيكرينج أولا. أخذت رشفة من سيجارتها وتحدثت بكل ما تمكنت من الهدوء. أتوقع بأنك ربما ستتلقى مكالمة من الأنسة سيكستون في وقت ما قريبا. جيد، فقد كنت أتوقع واحدة. أريد إخبارك بأنه عندما بدأ الرئيس مؤتمره الصحفي كنت قلقا بأن زاك هيرني ربما قد أقنع الأنسة سيكستون لتشارك علانية، وأنا مسرور لأنه امتنع عن ذلك. إن زاك هيرني رجل شريف، قالت تينش، وهذا الشيء لا يمكنني أن أقوله عن راشيل سيكستون. كان هناك صمت طويل على الهاتف. أتمنى أنني قد أسأت فهم هذا، تنهدت تينش بعمق. لا سيدي، أخشى أنك لم تسيء الفهم. أفضل ألا أتحدث عن التفاصيل على الهاتف، ولكن يبدو أن راشيل سيكستون قد قررت تشويه مصداقية إعلان ناسا. لا أعلم لماذا، ولكنها بعد أن عارضت وصادقت على معلومات ناسا باكرا عصر هذا اليوم، قامت فجأة بالتراجع والتحدث عن ادعاءات لا يمكن تخيلها من خيانة وغدر قامت به ناسا. بدا على بيكرينج التوتر الآن. عفوا؟ نعم، أمر مزعج. أكره أن أكون الشخص الذي يخبرك بأن الأنسة سيكستون قد اتصلت بي قبل دقيقتين من المؤتمر الصحفي، وحذرتني بأن ألغي الأمر بأكمله. بالاعتماد على ماذا؟ اعتمادات سخيفة بصراحة، قالت إنها قد وجدت أخطاء خطيرة في المعلومات. كان صمت بيكرينج الطويل مثيرا للقلق أكثر مما أحب تينش. أخطاء؟ قال أخيرا. يا له من سخف حقا، بعد يومين كاملين من تجارب ناسا و... أجد أنه من الصعب تصديق أن شخصا كراشيل سيكستون قد أخبرتك بتأجيل مؤتمر الرئيس الصحفي دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك. بدا على بيكرينج القلق. ربما كان يتوجب عليك الإصغاء لها. عفوا، أرجوك، قالت تينش بسرعة وهي تسعل. لقد شاهدت المؤتمر الصحفي، لقد تم إثبات صحة معلومات الحجر النيزكي، وأعيد إثبات صحته أيضا من قبل عدد لا ينتهي من المختصين بما في ذلك المدنيين. ألا يبدو أنه أمر مثير للشك بأن راشيل سيكستون ابنة الرجل الذي يزعجه هذا التصريح قد قامت فجأة بتغيير موقفها؟ يبدو مثيرا للشك آنسة تينش فقط، لأنني على علم تماما بأن الأنسة سيكستون ووالدها لا يتودان لبعضهما بعضا تقريبا. لا أستطيع تخيل لماذا ستقوم راشيل سيكستون بعد سنوات من الخدمة عند الرئيس فجأة بتغيير موقفها وتقول الكذب من أجل دعم والدها. الطموح ربما، لا أعلم حقيقة، ربما فرصة أن تكون الابنة الأولى. تركت تينش الأمر معلقا. تصلبت نبرة صوت بيكرينج لحظتها. إنك تعتمدين على أسس ضعيفة آنسة تينش، ضعيفة جدا. عبست تينش. ما الذي توقعته بحق الجحيم؟ إنها تتهم عضوا بارزا من طاقم بيكرينج بالخيانة ضد الرئيس. لابد أن يتخذ هذا الرجل موقفا دفاعيا. طلب بيكرينج، أريد التحدث مع الأنسة سيكستون بنفسي، ضعيها على الخط. أخشى أن هذا مستحيل، أجابته تينش: إنها ليست في البيت الأبيض. أين هي؟ لقد أرسلها الرئيس إلى ميني هذا الصباح لتتفحص المعلومات الجديدة، ولم تعد بعد. بدأ الآن على بيكرينج شدة الغضب. لم يتم إعلامي بذلك أبدا. ليس لدي الوقت الكافي للكبرياء المخدوش الآن أيها المدير. لقد اتصلت بك فقط من أجل الوساطة. أردت تحذيرك من أن راشيل سيكستون قد قررت أن تتخذ طريقتها الخاصة بخصوص إعلان الليلة، وإنها ستبحث عن أنصار لها. فلو اتصلت بك يجب أن تعلم بأن البيت الأبيض يمتلك شريط فيديو سجله اليوم باكرا، قامت فيه بالتصديق على معلومات الحجر النيزكي أمام الرئيس ومجلس وزرائه والطاقم بأكمله. ولو حاولت الآن لأي دوافع كانت راشيل سيكستون أن تلطخ سمعة الاسم الفاضل لزاك هيرني أو لناسا، عندها أقسم لك أن البيت الأبيض سيقوم بما يتوجب عليه فعله لمعاقبتها بقسوة وبكثرة. انتظرت تينش لحظة للتأكد من أن قصدها قد تم استيعابه. أتوقع منك أن ترد على كياسة هذه المكالمة من خلال إعلام مباشرة فيما إذا اتصلت بك راشيل سيكستون. إنها تهاجم الرئيس مباشرة، لذلك ينوي البيت الأبيض احتجازها للاستجواب قبل أن تقوم بأي ضرر خطير. سأكون بانتظار مكالمتك أيها المدير. هذا كل شيء. ليلة هنيئة. أغلقت مارغوري تينش الهاتف وهي متأكدة من أن أحدا لم يتحدث إلى ويليام بيكرينج بهذه الطريقة في حياته من قبل. على الأقل علم الآن أنها جادة. في الطابق الأعلى لمكتب الاستطلاع وقف ويليام بيكرينج أمام نافذته وحدق إلى مساء فيرجينا. لقد كانت مكالمة مارغوري تينش مزعجة حقا. أخذ يعض شفته وهو يحاول جمع الأجزاء في عقله. أيها المدير، قالت سكرتيرته وهي تطرق الباب بهدوء، لديك مكالمة أخرى. ليس الآن، قال بيكرينج ذاهلا. إنها راشيل سيكستون. التفت بيكرينج بسرعة، من الواضح أن تينش عرف. حسنا، صليها إلي حالا. في الواقع يا سيدي إنه اتصال سمعي ومرئي مشفر، هل تريد تلقيه في غرفة المؤتمرات؟ اتصال سمعي ومرئي. من أين تتصل؟ أخبرته السكرتيرة. حدق بيكرينج مرتبكا، أسرع إلى أسفل الصالة باتجاه غرفة المؤتمرات، فهذا شيء يتوجب عليه رؤيته. الفصل السبعون. إن الغرفة الهادئة في شارلوت صممت على غرار البناء المشابه في مخابر بيل، وهي تعرف رسميا باسم الحجرة عديمة الصدى. هي غرفة سمعية صافية لا تحتوي على أي سطوح متوازية أو عاكسة، تمتص الصوت بكفاءة تبلغ 99.4%، وبسبب الطبيعة الإيصالية السمعية للمعادن والمياه فإن المحادثات على متن الغواصات دائما ما تكون عرضة للاعتراض من قبل مسترقي السمع المجاورين أو الميكروفونات المتطفلة الماصة والموصولة إلى سفن خارجية. كانت الغرفة الهادئة هذه في الواقع حجرة صغيرة داخل الغواصة لا يمكن من خلالها تسريب أي صوت على الإطلاق. جميع الأحاديث داخل هذه العلبة العازلة كانت سرية بأكملها. تبدو هذه الحجرة مثل خزانة تبريد قد تم تغطية سقفها وجدرانها وأرضيتها بشكل كامل بأوراق إسفنجية لها نتوءات إلى الداخل في جميع الاتجاهات. إنها تذكر راشيل بكهف ضيق تحت الماء، حيث أصبحت رواسبه الكلسية شديدة تنمو من جميع الأسطح. لكن الأمر الأكثر إثارة هو انعدام الأرضية الواضحة. الأرضية عبارة عن شبكة متصالبة من الأسلاك الخفيفة الوزن المتشابكة والمحكمة، والتي تمتد أفقيا عبر الغرفة كشبكة الصيد، تمنح قاطنيها بذلك إحساسا بأنهم معلقون في منتصف الحائط. خيوط الشبكة مكسوة بالمطاط وصلبة في الأسفل. عندما نظرت راشيل إلى الأسفل عبر الأرضية المشبكة شعرت وكأنها تعبر جسرا وتريا معلقا فوق صورة لمنظر طبيعي تخيلي تجزئي، وأسفل ذلك بمسافة 3 أقدام توجهت غابة من الإبر الإسفنجية إلى الأعلى مهددة. لحظة دخول راشيل شعرت بانعدام الحياة المربك في الهواء، وكأن كل جزء من الطاقة قد تم امتصاصه. شعرت بأذنيها وكأنهما مملؤتان قطنا، وكان نفسها هو الوحيد المسموع داخل رأسها. صاحت بأعلى صوتها، ولكن التأثير كان يشبه التحدث داخل الوسادة، فقد امتصت الجدران كامل الارتداد، تاركة الأصداء الوحيدة التي يمكن إدراكها هي تلك التي داخل رأسها. لقد غادر الكابتن الآن مغلقا الباب المحشو خلفه. كان كوركي وتولاند وراشيل يجلسون في مركز الغرفة أمام طاولة صغيرة على شكل حرف يو، والتي تقف على ركائز معدنية طويلة تنحدر عبر الشبكة. وعلى الطاولة تم تثبيت عدة ميكروفونات على شكل عنق الإوزة، وسماعات رأس وجهاز للفيديو مزود في أعلاه بكاميرا بحجم عين السمكة. بدا وكأنها ندوة صغيرة للأمم المتحدة، وكونها تعمل في المجتمع الاستخباراتي الأمريكي المصنعين الأوائل في العالم لميكروفونات الليزر النفاذ وأجهزة استراق السمع تحت الماء ذات شكل القطع المكافئ وأجهزة استماع أخرى عالية الحساسية، فإن راشيل تعلم جيدا أن هناك أماكن قليلة على الأرض فقط يستطيع الشخص من خلالها القيام بمحادثة آمنة حقا. إن الغرفة الهادئة هذه هي من الواضح أحد هذه الأماكن. تمكن الميكروفونات والسماعات الموجودة على الطاولة من اتصال لقائي وجها لوجه، حيث يتمكن المشاركون خلالها من التحدث بحرية، وهم يعلمون أنه لا يمكن لأصداء أصواتهم التسرب من الغرفة، وإن أصواتهم بعد دخولها الميكروفونات ستكون مشفرة بشكل كامل عند رحلتها الطويلة عبر الغلاف الجوي. تفقد مستوى الصوت. برز صوت فجأة داخل سماعاتهم. هذا ما جعل كوركي وراشيل وتولاند يقفزون. هل تسمعيني يا أنيسة سيكستون؟ انحنت راشيل إلى الميكروفون. نعم، شكرا لك. كائنا من تكون. لدي المدير بيكرينج على الخط، وهو يتلقى الاتصال السمعي البصري. سأنهي مشاركتي الآن، ستتلقين سيل المعلومات بعد لحظة. سمعت راشيل اشتباك الخط. كان هناك هسيس من الشواش، وبعدها سلسلة سريعة من القرقعة وأصوات البيب داخل سماعاتهم. وبوضوح مفاجئ أقلعت شاشة الفيديو الواقعة أمامهم، ورأت راشيل المدير بيكرينج في غرفة مؤتمرة مكتب الاستطلاع. كان وحيدا ورأسه مشدودا إلى الأعلى، ثم نظر إلى عيني راشيل. شعرت بارتياح غريب عند رؤيته. أنيسة سيكستون، قال بتعابير مرتبكة ومضطربة، ما الذي يجري بحق الجحيم؟ الحجر النيزكي سيدي، قالت راشيل. أظن أننا نواجه مشكلة خطيرة. الفصل 71. داخل الغرفة الهادئة في شارلوت، قامت راشيل سيكستون بتقديم مايكل تولاند وكوركي مارلينسون إلى المدير، ثم تولت السيطرة وبدأت بتقرير سريع عن سلسلة أحداث اليوم التي لا تصدق. جلس مدير مكتب الاستطلاع دون حراك وهو يستمع. حدثته راشيل عن العوالق المضيئة في حفرة الاستخراج، وعن رحلتهم إلى الرف الجليدي واكتشاف عمود الإدخال أسفل الحجر النيزكي، وأخيرا عن الهجوم المفاجئ عليهم من قبل فريق عسكري تشتبه بكونه العمليات الخاصة. عرف عن ويليام بيكرينج مقدرته على الاستماع إلى المعلومات المزعجة من دون أن تطرف عينه، ومع ذلك كانت نظرته تزداد اضطرابا أكثر فأكثر مع كل تطور للأحداث في قصة راشيل. أحست بعدم التصديق وبعدها بالغضب عند حديثها عن جريمة قتل نورا مانجور ونجاتهم من الموت المؤكد. رغم أن راشيل أرادت أن تعبر عن شكها بتورط مدير ناسا، إلا أنها تعلم بأن بيكرينج لا يرغب باتهام أحد دون دلائل. أخبرت بيكرينج القصة بحقائق واقعية متجردة، وعندما أكملت حديثها ببراعة لم يجبها بيكرينج لعدة ثوان. آنسة سيكستون، قال أخيرا، جميعكم، تحرك بنظره إلى كل واحد منهم، لو كان ما تقولونه صحيحا، ولا أستطيع الاعتقاد بسبب يدفعكم إلى الكذب أنتم الثلاثة، فأنتم محظوظون جدا لبقائكم على قيد الحياة. هز الجميع رؤوسهم بصمت. لقد طلب الرئيس مساعدة 4 علماء مدنيين، 2 منهم قد توفيا الآن. أطلق بيكرينج تنهيدة حزينة، وكأنه لا يمتلك أي فكرة عما سيقوله بعد ذلك، فإن هذه الأحداث صعبة الفهم بشكل واضح. هل هناك أي طريقة؟ سأل بيكرينج. أن يكون عمود الإدخال الذي تقولون إنكم تشاهدونه في الورقة المطبوعة من جهاز GPR هو ظاهرة طبيعية؟ هزت راشيل رأسها. إنه مضبوط تماما. فتحت ورقة GPR المشبعة بالماء وثبتتها أمام الكاميرا. خالية من أي عيب. تفحص بيكرينج الصورة مقطبا وجهه بالموافقة. لا تدعي هذه تضيع من يديك. لقد اتصلت بمارغوري تينش لأحذرها أن توقف الرئيس، قالت راشيل، ولكنها أسكتتني. أعلم ذلك، لقد أخبرتني بهذا. نظرت راشيل مذهولة. اتصلت بك مارغوري تينش؟ كان هذا سريعا. للتو فقط، لقد كانت قلقة جدا، تشعر بأنك تحاولين القيام بنوع من الخديعة لتشوه سمعة الرئيس وناسا، ربما لمساعدة والدك. نهضت راشيل ولوحت بالورقة وأشارت إلى مرافقها الاثنين الآخرين. لقد كنا على وشك أن نقتل، هل هذا يبدو كنوع من الخديعة؟ ولماذا سأقوم؟ رفع بيكرينج يديه مستسلما. هدئي من روعك، إن الآنسة تينش لم تخبرني أنكم ثلاثة. لم تستطع راشيل تذكر فيما إذا كانت تينش قد منحتها الوقت الكافي لتذكر كوركي وتولند. ولم تخبرني أيضا أن معك دليل عملي، قال بيكرينج. لقد كنت أشك بادعاءاتها قبل الحديث معك، ولكنني مقتنع الآن من أنها مخطئة. أنا لا أشك بادعاءاتك، ولكن السؤال الآن، ما الذي يعنيه كل هذا؟ ساد صمت طويل. لم يبدو على ويليام بيكرينج القلق الكثير، ولكنه هز برأسه مظهرا عليه الضياع. دعينا نفترض لحظة أن شخصا ما قد قام فعلا بإدخال الحجر النيزكي أسفل الجليد. هذا يطرح المشكلة الواضحة، لماذا؟ لو أن ناسا قد وجدت حجرا نيزكيا يوجد فيه مستحثات، لماذا سيقومون أو يقوم أي شخص آخر بالاهتمام بالمكان الذي تم فيه اكتشافه؟ يبدو، قالت راشيل، أن هذا الإدخال قد تم ليجعل بوتس تكتشف ذلك، وليبدو الحجر النيزكي شظية من اصطدام معروف. سقوط كينغريسول. سقوط كينغريسول، لقنها كوركي. ولكن ما هي قيمة ارتباط الحجر النيزكي بالاصطدام المعروف؟ سأل بيكرينج ويبدو عليه الغضب تقريبا. أليست هذه المستحثات اكتشافا مذهلا في أي مكان أو أي زمان مهما كان الحدث الذي يرتبط معه؟ هز الثلاثة رؤوسهم موافقين. تردد بيكرينج ويبدو عليه الاستياء. إلا إذا كان طبعا. رأت راشيل القوة تتوجه في عيني المدير. لقد وجد أبسط تفسير لوضع الحجر النيزكي متزامنا مع حدث جينغريسول، ولكن التفسير الأبسط هذا هو الأكثر إزعاجا. إلا إذا، تابع بيكرينج، كان يقصد إعطاء مصداقية من هذا الإدخال الدقيق لمعلومات خاطئة بأكملها. تنهد ثم التفت إلى كوركي. دكتور مارلينسون، ما هو احتمال أن يكون هذا الحجر النيزكي مزيفا؟ مزيف سيدي؟ نعم، مزيف أو مصطنع. حجر نيزكي مزيف؟ أطلق كوركي ضحكة حرجة. مستحيل تماما، لقد تم فحص هذا الحجر النيزكي من قبل عدد لا ينتهي من المختصين، بمن فيهم أنا نفسي. فحوصات كيميائية ومراسم طيف وتأريخ باستعمال الاسترونيوم والروبيديوم. إنه لا يشبه أي نوع من الصخور التي تم مشاهدتها من قبل على الأرض. إن الحجر النيزكي أصلي، وسيوافق على ذلك أي عالم يبحث في الأمور الفضائية. بدا أن بيكرينج أخذ يتفكر بهذا لوقت طويل، وهو يمس ربطة عنقه بلطف. ولكن عند النظر إلى المقدار الذي استجنيه ناسا من هذا الاكتشاف الآن، وإشارات التلاعب الواضحة مع الدليل، وتعرضكم للقتل، سيكون عندها أول استنتاج منطقي أتوصل إليه هو أن الحجر النيزكي خدعة تم تنفيذها جيدا. مستحيل، بدا على كوركي الغضب الآن. بكامل الاحترام سيدي، إن هذا الحجر النيزكي ليس كبعض تأثيرات هوليود الخاصة التي يمكن استحضارها في مخبر لخدع باقة من العلماء الفيزيائيين المسلمين بذلك. إنها عناصر كيميائية معقدة ببنى بلورية فريدة ونسب عبقرية فريدة أيضا. أنا لا أتحداك دكتور مارلينسون، أنا فقط أتتبع سلسلة منطقية من الأحداث. فعند النظر إلى أن أحدا ما يريد قتلكم لمنعكم من كشف أن هذا الحجر النيزكي قد تم إيصاله أسفل الجليد، فأنا عندها أميل إلى التفكير بكل أنواع الاحتمالات الوحشية. ما هو الشيء الخاص الذي يجعلك متأكدا من أن هذه الصخرة هي حجر نيزكي حقا؟ بشكل نوعي؟ فرقع صوت كوركي داخل السماعات. قشرة الانصهار الخالية من أي خلل ووجود الحبيبات المعدنية ونسبة النيكل غير الموجودة في أي شيء آخر على الأرض. لو أنك تقترح بأن أحدهم قد خدعنا بتصنيع هذه الصخرة في المختبر، عندها كل ما أستطيع قوله هو إن هذا المختبر يبلغ عمره 190 مليون سنة. بحث كوركي في جيبه وأخرج صخرة تشبه القرص الليزري، ثم ثبتها أمام الكاميرا. لقد قمنا بتأريخ عينات كهذه كيميائيا بطرق كثيرة. إن تاريخ الاسترونيوم روبيديوم ليس شيئا يمكنك تزييفه. بدا على بيكرينج الدهشة. لديك عينة؟ هز كوركي كتفيه لا مباليا. إن ناسا تمتلك الكثير منها هنا وهناك. تقصد أن تخبرني؟ قال بيكرينج ملتفتا إلى راشيل الآن. بأن ناسا قد اكتشفت حجرا نيزكيا يعتقدون باحتوائه على حياة، ويتركون الناس تتجول مع هذه العينات. إن الفكرة، قال كوركي، إن هذه العينة في يدي أصلية. أمسك بالحجر قريبا إلى الكاميرا. يمكنك إعطاء هذه إلى عالم صخور أو عالم جيولوجيا أو عالم فلك على الأرض، سيقومون بفحوصاتهم وسيخبرونك بشيئين. الأول إن هذه عمرها 190 مليون سنة، والثاني أنها تختلف كيميائيا عن أي نوع من الصخور يوجد على الأرض. انحنى بيكرينج إلى الأمام متفحصا المستحاثة الموجودة داخل الصخرة. بدا عليه التجمد لحظتها وتناهد أخيرا. أنا لست عالما، ولكن كل ما أستطيع قوله هو لو أن هذا الحجر النيزكي أصلي، والذي يبدو كذلك، أريد أن أعلم لماذا لم تقدمه ناسا إلى العالم بقيمته الأصلية. لماذا يقوم شخص ما بوضعه بعناية أسفل الجليد وكأنه يريد إقناعنا بأنه أصلي؟ في تلك اللحظة داخل البيت الأبيض، كان أحد ضباط أمن الرئيس يتصل بمارغوري تينج. أجابت المستشارة الأعلى مقاما عند الرنة الأولى. نعم أنيسة تينج، قال الضابط، لدي المعلومة التي طلبتها من قبل. إن المكالمة الهاتفية التي وجهتها لك راشيل سيكستون في وقت مبكر هذا المساء، لدينا أثرها. أخبرني. قوات أمن الرئيس أخبرتنا بأن الإشارة جاءت من على متن الغواصة البحرية، سفينة الولايات المتحدة شارلوت. ماذا؟ لا يملكون الإحداثيات سيدتي، ولكنهم متأكدون من شفرة تلك المركبة. أوه بحق الله. أغلقت تينشي السماعة دون أي كلمة أخرى. الفصل 72. الخصائص السمعية المكتومة للغرفة الهادئة في شارلوت بدأت تشعر راشيل بالغثيان قليلا. على الشاشة تحولت نظرة ويليام بيكرينج القلق إلى مايكل تولند الآن. أنت هادئ سيد تولند. نظر تولند إلى الأعلى كطالب تمت مناداته دون توقع. سيدي، لقد قمت للتو بتقديم برنامج وثائقي مقنع على شاشة التلفاز. قال بيكرينج. ما هي ردة فعلك على الحجر النيزكي الآن؟ حسنا سيدي، قال تولند وعدم ارتياحه واضح. علي أن أوافق الدكتور مارلينسون وأؤمن بأن المستحثات والحجر النيزكي موثوقة. أنا لست ماهرا كثيرا بالتقنيات التأريخية، وإن تحديد عمر الصخرة قد تم إثبات صحته من خلال فحوصات عديدة ومحتويات النيكل أيضا. لا يمكن أن تكون هذه المعلومات مزيفة. هناك من دون شك توجد الصخرة البالغة من العمر 190 مليون سنة، والتي تعرض نسبا للنيكل غير أرضية وتحتوي على العديد من المستحثات المثبتة، والتي يعود تكوينها أيضا إلى 190 مليون سنة. لا أستطيع التفكير بأي تفسير آخر محتمل سوى أن ناسا قد وجدت حجرا نيزكيا أصليا. صمت بيكرينج الآن، كانت تعابيره تشير وكأنه في مأزق. نظرة لم ترها راشيل من قبل على ويليام بيكرينج. ما الذي يجب علينا فعله سيدي؟ سألت راشيل. من الواضح أنه يتوجب علينا تحذير الرئيس بأن هناك خطأ في المعلومات. عبس بيكرينج. دعينا نأمل أن الرئيس لا يعلم بهذا مسبقا. شعرت راشيل بكتلة ارتفعت في حلقها. كان تضمين بيكرينج واضحا، يمكن أن يكون الرئيس هيرني متورطا. شكت راشيل بذلك، ولكن الرئيس وناسا لديهما الكثير ليكسباه من وراء ذلك. لسوء الحظ، قال بيكرينج، باستثناء ورقة جي بي آر التي تكشف عن عمود الإدخال، تشير جميع المعلومات إلى اكتشاف موثوق لناسا. صمت بكآبة. وقضية أنكم تعرضتم للقتل. نظر إلى راشيل. لقد أشرت إلى العمليات الخاصة. نعم سيدي، أخبرته ثانية عن الذخائر المرتجلة ووسائلهم. بدا على بيكرينج الكآبة أكثر فأكثر في تلك اللحظة. أحست راشيل بأن رئيسها كان يتأمل بعدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قوى القتل العسكرية الصغيرة، وبالتأكيد يمكن للرئيس ذلك، وماركوري تينش أيضا بصفتها المستشارة الأعلى مقاما، ومن المحتمل مدير ناسا لورانس إكستروم من خلال علاقاته في البنتاغون. لسوء الحظ، كلما فكرت راشيل بالأعداد الهائلة للاحتمالات، أدركت أن قيادة هذه القوى المسؤولة عن الهجوم يمكن أن تكون من قبل أي شخص ذي نفوذ سياسي عال واتصالات مناسبة لذلك. أستطيع الاتصال بالرئيس فورا، قال بيكرينج، ولكن لا أظن أن ذلك من الحكمة، على الأقل حتى نعلم من المتورط في الأمر. إن قدرتي على حمايتكم تصبح محدودة حال اتصالنا بالبيت الأبيض، بالإضافة إلى أنني لا أعلم ما الذي سأقوله له إذا كان الحجر النيزكي حقيقيا، وهذا ما تشعرون به جميعكم. عندها لا يكون ادعاؤكم عن عمود الإدخال والهجوم مقبولا. عندها يمتلك الرئيس الحق بأكمله عن سؤالي عن صحة ادعائي. صمت وكأنه يقوم بإحصاء الخيارات. بصرف النظر عن مهما تكون الحقيقة أو أيا يكون اللاعبين، فإن بعض الأشخاص ذوي السلطة العليا سيتضررون في حال التصريح علانية عن هذه المعلومات. أقترح بأن نحضركم إلى مكان آمن فورا قبل أن نبدأ بإحداث أي قلقلة بالاستفسار عن الأمر. يحضرنا إلى الأمان؟ فاجأ ذلك التعليق راشيل. أظن أننا آمنون تقريبا هنا في الغواصة النووية سيدي. بدا على بيكرينج الشك بالأمر. لن يبقى وجودكم في تلك الغواصة أمرا سريا لوقت طويل، سأقوم بإخراجكم فورا. بصراحة سأشعر بالارتياح أكثر عند جلوسكم أنتم الثلاثة هنا في مكتبي. الفصل 73. ربض السيناتور سيكستون وحيدا على الأريكة يشعر وكأنه لاجئ. إن شقته في منطقة ويست بروك، والتي كانت منذ ساعة فقط مليئة بالأصدقاء الجدد والمؤيدين، بدت الآن مهجورة، مبعثرة بكؤوس المشروب المفضل وبطاقات الزيارة التجارية المتروكة من قبل رجال اندفعوا تماما خارجين. كان السيناتور يجثم الآن بعزلة أمام تلفازه، لا يريد أي شيء أكثر من إغلاقه، ولكنه غير قادر على سحب نفسه من التحليلات الإعلامية اللانهائية. هذه هي واشنطن. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا للمحللين بالاندفاع إلى تضخيمهم العلمي والفلسفي الزائف وتوجيهه على الأمور البشعة، السياسة، مثل أسياد التعذيب يضعون الحموضة على جروح سيكستون. كان مذيع الأخبار يعرضون ويعيدون عرض ما هو واضح. منذ ساعة مضت كانت حملة سيكستون تحلق، قال أحد المحللين. الآن مع اكتشافنا سارتطمت حملة السيناتور بالأرض. أجفل سيكستون باحثا عن زجاجة المشروب المفضل، ثم مسرفا في الشرب من الزجاجة. لقد علم أن هذه الليلة ستكون الأطول والأوحش في حياته. لقد احتقر مارغوري تينش لخداعه، احتقر جابرييل آش لذكرها ناسا في البداية، احتقر الرئيس لكونه محظوظا، واحتقر العالم الذي يسخر منه. من الواضح أن هذا أمر مدمر للسيناتور، كان المحلل يقول هذا. إن الرئيس وناسا قد حققا نصرا لا يقدر لهذا الاكتشاف. إن أخبارا كهذه ستعيد الحياة لحملة الرئيس بغض النظر عن موقف سيكستون لناسا، ولكن بقبول سيكستون اليوم أنه سيعمل على إلغاء ناسا فور احتياجه. حسنا، هذا التصريح الرئاسي هو بمثابة ضربتين مفاجئتين ساحقتين لن يشفى منهما السيناتور أبدا. لقد تم خداعي، قال سيكستون لنفسه، لقد خدعني البيت الأبيض العين. كان المحلل يبتسم الآن. المصداقية بأكملها التي كانت ناسا قد ضيعتها عند الأمريكيين مؤخرا قد عادت للتو بدرجة عظيمة. هناك شعور حقيقي بالفخر القومي هناك في الشوارع الآن، كما يجب أن يكون. إنهم يحبون زاك هيرني وقد كانوا يفقدون ثقتهم. عليك أن تعترف أن الرئيس هيرني كان مستلقيا ويتلقى الضربات العنيفة مؤخرا، ولكنه ظهر بعدها برائحة كالزهور. فكر سيكستون بمقابلة CNN عصر اليوم وإذلال نفسه، معتقدا أنه ربما يتقيأ. كل هذه الإعاقة التي شكلها بحذر شديد تجاه ناسا خلال الأشهر الماضية لم تنتهي بتوقف صارخ وحسب، بل بدت وكأنها مرساة حول عنقه. بدا وكأنه غبي، لقد سخر منه بوقاحة من قبل البيت الأبيض. لقد أصبح للتو الشخصية الكرتونية المرعبة في صحف الغد. سيصبح اسمه النهاية المضحكة لجميع النكات في البلد، وبالتأكيد لن يعود هناك تمويل مالي للحملة من SFF. لقد تغير كل شيء. جميع الرجال الذين كانوا في شقته قد شاهدوا للتو أحلامهم تسقط أسفل المرحاض، كما أن خصخصة الفضاء قد ارتطمت للتو بجدار قرميدي. وهو يأخذ رشفة من المشروب المفضل، نهض السيناتور ومشى بترنح إلى مكتبه. نظر إلى سماعة الهاتف المغلقة، وهو يعلم أن هذا عمل ماسوشي لضرب النفس بالصوت. قام ببطء بوضع سماعة الهاتف في حاملها وبدأ يحصي الثواني. 1، 2، رن الهاتف. ترك الآلة تجيب. السيناتور سيكستون، أنا جودي أوليفر من CNN. أرغب بإعطائك الفرصة بالرد على اكتشاف ناسا هذا المساء، اتصل بي من فضلك. أغلقت الهاتف. بدأ سيكستون بالعد مرة أخرى. 1، بدأ الهاتف بالرنين. تجاهله، تاركا الآلة تجيب. مراسل آخر حاملا زجاجة المشروب المفضل، تجول سيكستون باتجاه الباب المنزلق لشرفته، دفعه إلى الجانب ثم خطى خارجا إلى الهواء المعتدل منحنيا خلف الحاجز. حدق عبر المدينة إلى واجهة مبنى البيت الأبيض المضيئة في الأفق. بدت الأضواء تتلألأ بمرح بسبب الرياح أو غاد. فكر بهذا، لقد مضى قرون على بحثنا عن دليل لحياة في السماوات، نجدها الآن في نفس السنة اللعينة مع انتخاباتي. إن هذا لم يكن أمرا حسنا، إنه استبصار لعين. من خلال نوافذ جميع الشقق التي امتدت مسافة يتمكن سيكستون من رؤيتها. كان لديها أجهزة تلفاز دائرة. تساءل سيكستون، أين هي جابرييل هذه الليلة؟ كان هذا خطأها بأكمله، لقد أشبعته بإخفاق لناسا تلو إخفاق آخر. رفع الزجاجة ليتناول رشفة أخرى. جابرييل اللعينة هي السبب في جعلي بهذه الورطة. بعيدا عبر المدينة، واقفة على جلبة غرفة الإنتاج في IBC، شعرت جابرييل آش بالخدر. لقد أتى إعلان الرئيس غير متوقع، تاركا إياها معلقة في حالة من الذهول الغامض. نهضت غير قادرة على الحركة في مركز أرضية الغرفة، محدقة بإحدى شاشات التلفاز بينما يثور الصخب من حولها. جلبت الثواني الأولية للإعلان صمتا كاملا إلى غرفة الأخبار. استمر ذلك لحظات فقط قبل أن ينفجر المكان إلى كرنفال مصم للآذان من المذيعين المتدافعين. كان هؤلاء الناس محترفين، ليس لديهم وقت للتأملات الشخصية، سيكون هناك وقت لذلك بعد إنهاء العمل. في هذه اللحظة يريد العالم أن يعرف المزيد، ويجب أن تزودهم IBC بذلك، فإن هذه القصة تمتلك كل شيء: علم، تاريخ، ودراما سياسية، تزويد عاطفي وافر. لن ينام أحد من الصحافة هذه الليلة. جابرييل، كان صوت يولندا متعاطفا، هيا بنا إلى مكتبي قبل أن يدرك أحد من أنت ويبدأ باستجوابك عن الذي يعنيه هذا لحملة سيكستون. شعرت جابرييل بنفسها تتوجه عبر الضباب إلى مكتب يولندا ذي الجدران الزجاجية. أجلستها يولندا وقدمت لها كأسا من الماء، حاولت أن تجبرها على الابتسام. انظري إلى الجانب المشرق يا جابرييل، إن حملة مرشحك قد تدمرت، ولكن أنت لم يصبك شيء على الأقل. شكرا لك، رائع. تحولت نبرة صوت يولندا الآن إلى الجدية. جابرييل، أعلم أنك في أسوأ حالاتك، لقد تم للتو صدم مرشحك بشاحنة من نوع ماك، ولو سألتني عن ذلك فأعتقد أنه لن يصحو منها، على الأقل ليس في الوقت المناسب لإحداث تغيير مهم. ولكن على الأقل لم يبرز أحد صورتك على شاشة التلفاز. بشكل جدي، إن هذه الأخبار جيدة. لن يحتاج هيرني لفضيحة جنسية الآن، إنه يتطلع لأمور أكثر رئاسية الآن من أن يتحدث عن الجنس. بدا أن هذا عزاء صغير لجابرييل. بخصوص ادعاءات تنش عن تمويل مالي غير شرعي للحملة، هزت يولندا رأسها، لدي شك بذلك. إنه أمر مسلم به أن هيرني جاد بأمر عدم إدارته لحملة سلبية، وأمر مسلم به أن استجوابات الرشوة سيكون أمرا سيئا للبلد. ولكن هل هيرني حقيقة وطني لدرجة أنه يضيع الفرصة لتحطيم خصمه ببساطة ليحمي الأخلاق الوطنية؟ باعتقادي أن تينش قد بالغت بحقيقة أموال سيكستون هادفة بذلك إلى إخافتك. لقد غمرت بذلك على أمل أن تتخلي عن مرشحك وتقدم للرئيس فضيحة جنسية مجانية. عليك الاعتراف يا جابرييل بأن هذه الليلة ستكون ليلة لعينة لأخلاق سيكستون ليتم استجوابها. أومأت جابرييل بغموض. فضيحة جنسية ستكون ضربة ثنائية لن تشفى منها حملة سيكستون أبدا، على الإطلاق.